بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا درس الأمس الكلام على مسألة مهمة، ألا وهي ما يتعلق بالتيمم، ما يتعلق بالتيمم إذا تيمم الإنسان حينما لا يجد ثم الصلاة ثم جاء الماء، لأننا ذكرنا يعني ثلاثا من الصور. الصورة الأولى إذا تيمم الإنسان ثم جاء الماء قبل الدخول في الصلاة، فهذا لا بد عليه أن يتطهر بالماء، وهذا إجماع. الصورة الثانية التي هي محل إجماع، إذا صلى الإنسان بالتيمم حال فقدان الماء وخرج الوقت، وخرج وقت ماذا؟ الصلاة، فهذا لا يعيد الصلاة بالإجماع. والصورة الثالثة إذا تيمم الإنسان للصلاة ثم صلى، ثم لما انتهى من صلاته وقبل خروج وقت الصلاة جاء الماء، ذكرنا أن المسألة محل خلاف، والراجح أنه لا يعيد الصلاة، الراجح أنه لا يعيد الصلاة، وهذا صح عن ابن عمر بسند صحيح أنه ما أعاد الصلاة. وذكرنا الحديث الوارد، ذكرنا الحديث الوارد في هذه المسألة. وبقيت عندنا الصورة الرابعة، إذا جاء الماء بعد أن تلبس الإنسان بالصلاة، تيمم ثم تلبس بالصلاة فجاء الماء وهو في الصلاة، هل يبطل ماذا؟ تيممه في هذه الحالة، أو تصح ماذا؟ صلاته، ويستمر ماذا في صلاته، أي هل يجب عليه أن يخرج من الصلاة أو يبقى ماذا في الصلاة؟ هذه المسألة الذي أخرناها وأخرنا الكلام ماذا عليها. وقبل يعني الخوض في هذه المسألة وذكر صور المسألة على هذه يعني المسألة خاصة، أي ذكر الأقوال فيها وما هو الراجح ماذا فيها، نذكر ما يتعلق بالتعليق على الأحاديث. مر معنا حديث ابن عمر، قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ماذا؟ ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. وقلنا أنه اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه ووقفه، وهو حديث ماذا؟ حديث ابن عمر. قلنا حديث ماذا؟ ابن عمر، اختلف في رفعه وفي وقفه، وقلنا أن الراجح أن هذا موقوف على عبد الله بن عمر، أنه موقوف على عبد الله بن عمر، والذي رفعه يعني علي بن ظبيان، وهكذا أيضا ماذا؟ شخص آخر علي بن ظبيان، وهذا قد مر معنا، نعم هذا مر معنا، سليمان داود، وخالفه جمع، خالفه ماذا؟ جمع. لا، التعليق على الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء ماذا؟ المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. قلنا أن الراجح في حديث أبي هريرة، الراجح فيه الإرسال، رجح الإمام الدارقطني إمام العلل أن الراجح في هذا الحديث الإرسال، أن الراجح في هذا الحديث ماذا؟ الإرسال. والخلاف فيه على محمد بن سيرين، الخلاف فيه على محمد بن سيرين، فيرويه القاسم المقدمي عن هشام حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، أي مرفوعا موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف ماذا؟ خالفه في هشام، خالفه ماذا في هشام؟ ثابت بن زيد وزائدة عن هشام عن ابن سيرين مرسلا، أي قال ابن سيرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا أيوب وابن عون، وهكذا أشعث بن سوار يعني عن ابن سيرين مرسلا. إذن الإرسال يعني من جهتين، قلنا أن الأول الذي رفعه هو القاسم المقدمي يروي عن هشام حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. وخالف المقدمي، أي القاسم ماذا؟ المقدمي في هشام، خالفه ثابت بن زيد وزائدة يرويان عن هشام عن ابن سيرين مرسلا، يعني ما ثبت يعني من حيث يعني ذكر أبي هريرة. وهكذا أيضا يرويه أيوب وابن عون وأشعث بن سوار عن ابن سيرين مرسلا، فصوب الدارقطني عليه رحمة الله الإرسال. إذن هذا الحديث مرسل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء ماذا؟ المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله إلى آخره. الراجح في حديث أبي هريرة الإرسال للاتصال، الإرسال للاتصال. وقلنا أن هذا الحديث أيضا جاء من حديث أبي ذر، لهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ورد الترمذي عن أبي ذر نحوه، أي بنفس الألفاظ، بنفس ماذا؟ الألفاظ. وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه من طريق عمرو بن بجدان، من طريق عمرو بن بجدان، وهو مجهول حال، وهو مجهول حال. هذا الحديث المسند الذي فيه المجهول مع المرسل يحسن، فيكون حديث أبي هريرة حسن لغيره، فيكون حديث أبي هريرة حسن ماذا؟ لغيره، يحسن بحديث أبي ذر، فإنها نفس الألفاظ، الألفاظ في حديث أبي ذر نفس الألفاظ في حديث أبي هريرة. فالحديث ثبت الآن، فثبت ماذا؟ الحديث، ومر معنا الدلالة من هذا ماذا؟ الحديث. ثم أيضا ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث قلنا أن الراجح فيه الإرسال، حديث أبي سعيد الراجح فيه الإرسال، رجحه الدارقطني والبيهقي وأبو داود ماذا؟ السجستاني، رجحوا فيه الإرسال، لأن هذا الحديث يرويه عبد الله بن نافع عن الليث، وعبد الله بن نافع يعني ماذا؟ عن الليث، وهو ضعيف، عبد الله بن نافع ماذا؟ ضعيف. ويسند هذا الحديث عبد الله بن نافع عن الليث إلى آخره مسندا، يعني مسندا. ويخالفه ماذا؟ يخالفه في الليث بن سعد، أي يخالف عبد الله ابن نافع ابن المبارك ويحيى ابن بكير، عبد الله ابن المبارك ويحيى ابن بكير يرويانه عن الليث عن عطاء مرسلا، عن عطاء مرسلا، فلم يثبت الحديث موصولا وإنما صح مرسلا. إذن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عليه، وقلنا أنه قد جاء بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه صلى ثم لم يعد الصلاة، أنه صلى فلما انتهى من صلاته جاء الماء وما زال الوقت باقيا فلم يعد ماذا؟ الصلاة. وهذا القول وهو أن الإنسان لا يعيد الصلاة عليه الفقهاء السبعة، عليه الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة يقولون لا يعيد ماذا؟ الصلاة، لا يعيد ماذا؟ الصلاة. بقيت عندنا المسألة الأخيرة وهي ما يتعلق، يعني قبل الدخول في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ما يتعلق بمسألة إذا يعني جاء الماء والإنسان في الصلاة، إذا جاء الماء والإنسان في الصلاة تطهر باعتبار أنه لم يجد الماء، لم يجد ماذا؟ الماء، فتيمم ثم دخل في الصلاة، وأثناء دخول ماذا؟ في الصلاة جاء الماء، هل يجب عليه أن يخرج من الصلاة أو يستمر ماذا؟ في صلاته؟ قولان للعلماء، جمهور العلماء على أنه يستمر، وخالف في هذا الإمام أحمد، اختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم، وهكذا جماعة من العلماء أنه يخرج من الصلاة، أنه يخرج ماذا؟ من الصلاة. وهذه المسألة يعني فيما يتعلق بهذا ماذا؟ الفرع الفقهي، قد ذكر عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قاعدة كاملة، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قاعدة كاملة على هذه المسألة، وهي مسألة إذا تلبس الإنسان بالبدل ثم جاء المبدل منه أو تيسر المبدل منه، عندنا بدل وعندنا مبدل منه، البدل كما قلنا التيمم والمبدل منه ماذا؟ الماء، فتطهر الإنسان بالبدل وما زال في الصلاة فجاء البدل أو المبدل ماذا؟ منه. هذه قاعدة ذكرها ماذا؟ ابن رجب عليه رحمة الله، ذكر أنها على ضربين، ثم ذكر يعني ماذا؟ مسائل تتردد بين الضربين، بين الضرب الأول والضرب ماذا؟ الثاني، وهي قاعدة مفيدة جدا حقيقة، قاعدة مفيدة ماذا؟ جدا، تنبني عليها فروع فقهية كثيرة مهمة. فيقول ابن رجب عليه رحمة الله أن هذه المسألة يعني على ضربين، أن هذه المسألة على ضربين، وهي ما يتعلق بالانتقال إلى البدل في حال فقدان المبدل منه، إذا كان هذا الانتقال من قبيل الرخصة العامة ومن قبيل التيسير والتسهيل على المكلفين، تنبه هذه المسألة، إذا كان هذا الانتقال من قبيل الرخصة العامة تسهيلا وتيسيرا على المكلفين، تيسيرا وتسهيلا على المكلفين، مع إمكان الإتيان ماذا؟ بالمبدل منه مع شيء من المشقة، لكن ليس بذلك المشقة، مع شيء ماذا من المشقة، فيقول هذا لا يجب عليه الانتقال. نتصور القضية الأولى، يقول ابن رجب عليه رحمة الله: إذا كان الانتقال إلى البدل وترك المبدل منه على سبيل الرخصة العامة، على سبيل الرخصة ماذا العامة، تيسيرا وتسهيلا على المكلفين، مع إمكان الإتيان بالمبدل منه هو الأصل، مع إمكان الإتيان بالمبدل منه الذي هو ماذا الأصل، مع شيء من المشقة، لكن ليس بتلك المشقة، ليس بتلك ماذا المشقة، لكن يستطيع الإتيان ماذا به. فيقول في هذه الحالة لا يجب عليه الانتقال، لا يجب عليه الانتقال. مثاله ذكر ابن رجب عليه رحمة الله فيما يتعلق بالمتمتع، تعرفون أن المتمتع يعني غير ماذا المكي، غير ماذا المكي، إذا لم يجد ماذا الهدي، الواجب عليه الهدي، الواجب عليه الهدي، فإذا لم يجد الهدي انتقل إلى الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، فتكون عشرة ماذا أيام. فهذا إنسان لم يجد ماذا الهدي في هذا اليوم، وهو يوم النحر، لم يجد ماذا الهدي، ثم انتقل إلى البدل، انتقل ماذا إلى البدل، ثم تيسر الهدي بعد أن صام يوما، تيسر الهدي أي 11 صام، لأنه 11 و12 و13 يعني يصلح ماذا لي المتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم هذه الثلاثة ماذا الأيام، يصوم الثلاثة ماذا الأيام. فلما صام اليوم الأول تيسر الهدي، وما زال هذا الزمن زمن هدي، يعني يستطيع الإنسان أن يذبح ماذا هدية، فهل يجب عليه أن ينتقل إلى ما يتعلق بالهدي ويترك ماذا الصيام، أو لا يجب عليه ماذا الانتقال؟ يقول ابن رجب عليه رحمة الله لا يجب عليه الانتقال. لماذا؟ لأن الانتقال إلى ماذا إلى الصيام رخصة وتسهيل وتيسير على المكلف، مع أن هذا الإنسان قد يكون عنده قدرة على سداد الدين إذا استدان الهدي، يعني لما جاء يوم النحر ما عنده، عنده قدرة وعنده ربما مال في بلده ويستطيع أن يستدين، لهذا يقول العلماء لا يجب عليه، مع هذا لا يجب عليه أن يستدين حتى يشتري ماذا هديا، قد يكون موسر في بلده، أو قد يكون إذا استدان يستطيع أن يسدد ماذا الدين، مع هذا لا يلزم بالاستدانة، لا يلزم ماذا بالاستدانة. فهذا يعني الانتقال من المبدل منه إلى البدل شرع رخصة عامة تيسيرا وتسهيلا على المكلفين، مع القدرة على الإتيان بالأصل، مع شيء من المشقة، مع شيء من الكلفة والمشقة. فيقول ابن رجب عليه رحمة الله هذا لا يجب عليه الانتقال إلى المبدل ماذا منه. هذا الضرب الأول، هذا هو الضرب ماذا الأول. الضرب الثاني ما شرع الانتقال إلى البدل وترك المبدل ماذا منه، إنما كان للضرورة، إنما كان للضرورة وليست على والعجز، بمعنى للضرورة ماذا والعجز، حينها ينتقل إلى البدل ويترك المبدل ماذا منه، ويترك المبدل ماذا منه، خاصة إذا تعذر الأصل والمبدل منه ماذا بالكلية. فإذا حصل أنه تيسر عند الشروع، تيسر لماذا المبدل منه، المبدل ماذا منه، ماذا يلزمه؟ يلزمه ماذا الرجوع، وهذه المسألة بالإجماع يلزمه الرجوع إلى المبدل ماذا منه، يلزمه الرجوع إلى المبدل ماذا منه. وهذه المسألة فيما يتعلق بالعدة، هذه المسألة فيما يتعلق ماذا بالعدة، يعني عندنا هذه المرأة طلقت وحيضها ارتفع، طلقت هذه المرأة وحيضها ماذا ارتفع، لا تدري ما رفعه، لا تدري ما رفع الحيض، أو على صورتين، إما أن تدري ما هو الذي رفع الحيض، لأن المرضع تعرفون إذا كانت المرأة مرضع لا ينزل منها الحيض الغالب، فهذه تعرف أن الذي رفع الحيض، المرأة طلقت، المرأة طلقت بعد ماذا بعد نفاسها، طلقت بعد ماذا نفاسها. طيب في حال الرضاع عادة ما يأتي الحيض، يبقى الحيض يعني ماذا مرفوعا عنها، يعني ماذا يرتفع ماذا الحيض فترة الرضاع، يعني كأنهم يقولون لا يجتمع الحيض مع وجود الرضاع، هذه في العادة. فهذا الرجل طلق امرأته وما يأتي الحيض، الشهر الأول ما يأتي، والشهر الثاني لا يأتي، والشهر ما يأتي ماذا الحيض، ما الذي رفع؟ السبب معلوم وهو الرضاع. فماذا على هذه المرأة؟ قالوا هذه تنتظر حتى يزول المانع، ولو استمر معها ماذا؟ المانع إلى سنة أو إلى سنتين، لأننا عرفنا المانع، بمعنى أنها تبقى لابد أن تعتد بالحيض، لأن يعني الرافع للحيض شيء ماذا معلوم، وهو الرضاع، وهو ماذا؟ الرضاع. فهذه المرأة إذا طلقت تنتظر حتى تعتد بالحيض، ما تعتد بالأشهر، ما تعتد ماذا بالأشهر. هذه الصورة الأولى. الصورة ماذا الثانية، وهي الذي يريد ماذا المصنف عليه رحمة الله، إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، أو قد تكون آيسة، أو قد تكون صغيرة ما فيها حيض، أو لا تدري ما رفع ماذا حيضها. هذه ثلاث صور الآن ذكرها ماذا ابن رجب. فهذه الآن طلقت، فبماذا تعتد؟ قال العلماء تعتد بالأشهر، آيسة أو صغيرة أو لا تدري ما هو الذي رفع ماذا حيضها، فتعتد ماذا بالأشهر. فهذه المرأة الآن شرعت في العدة بالأشهر، ثلاثة الأشهر شرعت قبل انتهاء العدة ولو بيوم واحد، جاء الحيض، هذه الصغيرة خرج منها الحيض، وهذه الآيسة طلع منها ماذا الحيض، وهذه المرأة جاء الحيض، فماذا ترجع؟ ترجع بالإجماع للاعتداد بالحيض. انتم معنا يا أخوانا؟ لا، ترجع للاعتداد بالحيض وتترك ما يتعلق بالاعتداد بالأشهر. لماذا؟ لأن الانتقال إلى البدل هو الاعتداد بالأشهر كان على سبيل العجز عن الأصل والضرورة ماذا لي يعني ماذا في حال تعذر ماذا الأصل. ففي هذه الحالة إذا كانت المسألة فيها شيء من العجز أو شيء من الاضطرار انتقلت إلى هذه العدة، انتقلت إلى هذه ماذا العدة، فحينها ترجع إلى الأصل، هذه ترجع إلى الأصل. إذن الآن ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر ضربين. الضرب الأول ما شرع الانتقال من الأصل إلى الفرع أو من المبدل منه إلى البدل على سبيل التيسير والتسهيل، يعني ماذا على المكلفين، وهي رخصة ماذا عامة مع القدرة، مع القدرة على الاتيان بالأصل والاستدانة، لكن الشارع ما كلف هذا الأمر. والثانية إنما حصل الانتقال ضرورة للعجز عن الأصل، فينتقل ماذا ينتقل الإنسان إلى البدل، فإذا رجع الأصل يعني جاء الحيض، الأصل الاعتداد بالحيض، الأصل هو الاعتداد بالحيض، فلما لم يكن عنده حيض ما ندري ما رفعه، أجاز للشارع أن تعتد بالأشهر ضرورة، وإلا الحيض فيه دلالة على براءة الرحم أنه لا حمل إلى آخره، هذا هو الأصل. فيقول هذه الصورة بالإجماع. طيب ما هي الآن الذي يأتي معنا الإشكال؟ يأتي معنا المسألة الثالثة والفروع من القسم الثالث، وهي ما يتعلق بالتيمم، ما يتعلق ماذا بالتيمم للصلاة، التيمم ماذا للصلاة. الأصل أن الإنسان يتطهر ماذا بالماء لرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ولهذا يذكرون أن الانتقال من البدل إلى من المبدل منه إلى البدل، أي من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، في حال تعذر ماذا وجود الماء، أي لا يجد الماء أو لا يستطيع أن يستعمل ماذا الماء أو لا يستطيع أن يستعمل الماء، فتلبس بالصلاة بالطهارة الترابية، ثم قدر على ماذا استعمال الماء، أي جاء الماء وهو في الصلاة، أو برأ هذا الرجل ماذا من مرضه، معنى ذلك أنه يستطيع أن يأتي ماذا بالطهارة المائية، فهل يجب عليه أن يتطهر بالماء، أي بمعنى يترك الفرع وينتقل إلى الأصل، يترك البدل وينتقل إلى المبدل ماذا منهم؟ قالوا هذا الفرع يتردد بين أصلين، بين الأصل الأول هل شرع التيمم تيسيرا وتسهيلا على المكلفين ورخصة ماذا عامة مع القدرة على الإتيان ماذا بالأصل، أو أنه إنما شرع للإضطرار، أي بمعنى أنه لابد أن يصلي الإنسان، لابد أن يصلي الإنسان في الوقت، فإذا لم يجد الماء يصلي بالتراب بالطهارة ماذا الترابية. فهم يترددون في هذا، هل الانتقال ضرورة للعجز عن الأصل، أو أنه من قبيل التيسير والتسهيل والرخصة ماذا العامة، تيسير والتسهيل والرخصة ماذا العامة، حينها يتردد ماذا العلماء. والأقرب والله أعلم هل يلحق بالفرع الأول بالأصل الأول، وهو أن الانتقال تيسيرا وتسهيلا ورخصة ماذا عامة، أو ينتقل إلى الثاني وهو أن الانتقال من باب العجز عن الأصل والاضطرار، يعني بمعنى أنه يضطر للانتقال وللعجز ماذا عن الأصل، فهل هي ضرورة وعجز فحينها انتقل وإلا لا يصلح لماذا الانتقال؟ قال ابن رجب عليه رحمة الله: والأقرب أنه ملحق بالضرب الثاني لا بالأول، أنه ملحق بالضرب الأول لا بالضرب الثاني. كيف ملحق بالضرب الثاني؟ بمعنى إذا جاء الماء وهو في الصلاة يخرج من الصلاة، لأنه لا معنى للبقاء في الصلاة مع وجود الماء الذي يرفع الحدث، الذي يرفع ماذا؟ الحدث. يعني لا معنى لاستباحة الصلاة مع وجود الحدث، مع القدرة على رفع الحدث. يعني هذه استباحة صلاة للإنسان، يستباح له ماذا؟ الصلاة، باعتبار أنه لابد ماذا؟ أن يصلي. فكيف يستبيح الصلاة مع وجود مانع الصلاة وهو الحدث، مع وجود الماء الذي يرفع هذا الحدث، مع وجود الماء الذي يرفع هذا ماذا؟ الحدث. فوجود الماء كألا طهارة، فوجود الماء كألا طهارة. فيقول ابن رجب عليه رحمة الله أن هذا ملحق بالضرب الثاني لا بالضرب الأول، أن هذا ملحق بالضرب الأول بالضرب الثاني لا بالضرب ماذا؟ الأول. وابن القيم عليه رحمة الله كلام جميل في بدائع ماذا؟ الفوائد على هذه المسألة. لابن القيم رحمه الله تعالى كلام جميل في هذه ماذا؟ المسألة. يقول: الخروج من الصلاة إذا تيمم وشرع في الصلاة وجاء الماء، قال خرج لأن الواجب أداء الصلاة على أكمل الأحوال. انظر كلام ابن القيم، كلام متين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: يجب عليه الخروج. لماذا؟ قال عليه رحمة الله، قال: وشرع وجاء المنام، قال: لأن الواجب أداء الصلاة على أكمل الأحوال، وإنما أبيح له ترك ذلك للضرورة، وما أبيح بشرط الضرورة فهو عدم عند عدمها. وهكذا العدة سواء. يقول: لا فرق بين العدة وبين التيمم. يقول: هذا شرع أنه لابد أن تصلي، فهو من قبيل ماذا؟ العجز عن الأصل والاضطرار للفرع، للاضطرار ماذا؟ للفرع. فإذا جاء الماء لم يبقى ماذا للضرورة ماذا؟ محل ومكان. فما شرع بشرط يرتفع عند وجوده، ما شرع بشرط أي بشرط أنه لا يجد الماء، رفع هذا الشرط عند وجود ماذا؟ عدمه، ألا هو وجود ماذا؟ الماء، إلى آخر الكلام. فقلنا أن هذه كما يعني ذكرنا لكم أنها تتفرع على مسألة، وهي فيما يتعلق بترك البدل مع وجود المبدل ماذا منه. حتى في باب الكفارات، كفارة اليمين وكفارة الظهار، يعني إنسان ما عنده القدرة المالية فينتقل إلى أي شيء؟ إلى الصيام. كفارة الظهار ما هو؟ بالترتيب: عتق رقبة، هذا بهكذا بهذا الترتيب. عجز ينتقل إلى أن يعني ماذا يصوم شهرين متتابعين، عجز عن هذا انتقل إلى ما يتعلق بالتكفير بالمال، إلى ما يتعلق بالتكفير ماذا؟ بالمال. هكذا في كفارة اليمين، يعني الأول الواجب عليه الكفارة المالية، يخير بين عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين. فإذا كان ما عنده ماذا؟ مال، فانتقل إلى البدل وهو الصيام. أول يوم صام جاءت القدرة المالية، هل يجب عليه الانتقال أو لا يجب عليه ماذا الانتقال؟ قالوا مبنى على هذه المسألة، هل يعني الكفارات من قبيل الزجر وكذلك يعني ماذا والردع، فتكون من قبيل العقوبات، من قبيل ماذا العقوبات فلا يتسامح فيها، أو أن المسألة من باب التسهيل والترخص فيكون يعني لا يصلح ماذا يجوز لعدم الانتقال. فهي مبنى على هذه، مبنية على هذه المسألة. وعلى كل هذا سيأتينا إن شاء الله في قواعد ماذا ابن رجب إذا درسنا هذه الأشياء. فهذا هو خلاصة هذه المسألة. فالذي نخلص به الآن أن الإنسان إذا جاءه الماء، أن الإنسان إذا جاءه الماء بعد أن تلبس بالصلاة، الواجب عليه أن يخرج من الصلاة، الواجب عليه أن يخرج ماذا من الصلاة، فيتطهر بالماء، ثم بعد ذلك يكمل ماذا صلاته. وهذا القول وإن كان خلاف قول الجمهور، جماهير العلماء يقول لا يخرج. جماهير العلماء لماذا؟ قالوا لأن هذا مرتب على مأذون. ما هو المأذون له؟ أن يتيمم، هذا مأذون له في الطهارة، ومأذون له أنه قد صلى بعض الصلاة، وإبطال هذه الطهارة وإبطال بعض ما صلى قد يحتاج إلى دليل. ووجود الماء، وجود الماء بعد أن تلبس الإنسان بصلاة مأذون فيها وبطهارة مأذون فيها، ما في دليل على أن وجود الماء حدث، لا دليل على أن وجود الماء حدث. على كل هذه مسألة خلاف بين الجمهور وبين من يخالف الجمهور، ولهذا العلامة العثيمين لما عظمت هذه المسألة كبرت هذه المسألة يقول والأحوط أنه يخرج من الصلاة، الأحوط أنه يخرج ماذا؟ من الصلاة. بارك الله فيك. فنقرأ الأحاديث الذي بعدها تعلم الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة من باب التيمم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. نعم، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس فيما يتعلق بهذه الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، إلى آخر ما ذكره. اختلف في هذا الحديث في رفعه وقفه على عبد الله بن عباس، والراجح أن هذا الحديث موقوف، الراجح أن هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عباس. من الذي رجح الوقف؟ رجح الوقف كما ذكره الدارقطني، وأيضا يزاد أبو حاتم وأبو زرعة، فهؤلاء ثلاثة ممن رجح في هذا الحديث الوقف أنه من قول عبد الله بن عباس. والذي ماذا يعني أوقفه على عبد الله ماذا ابن عباس هو ورقاء وأبو عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله، عن ابن عباس من قوله. إذن هؤلاء يعني ماذا أوقفوا على يعني على عبد الله بن عباس، ورقاء وأبو عوانة يوضح بن عبد الله يشكر المعروف، ورقاء أيضا عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله. وخالف في هذه المسألة قريب بن عبد الحميد، قريب ماذا بن عبد الحميد يروي هذا عن عطاء ابن السائب، وكان هذا الرفع يعني ماذا خطأ وضعف، فيه ضعف وخطأ. لماذا؟ قالوا لأنه أي لأن قريب بن عبد الحميد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، عطاء بن السائب ممن اختلط فروى عنه بعد الاختلاط، روى عنه ماذا بعد الاختلاط. إذن هذا الحديث لا يثبت فيه نكارة، هذا الحديث لا يثبت فيه نكارة من حيث أن الراوي رواه بعد الاختلاط. والأمر الثاني أنه خالف الرواة الذين أوقفوا على عبد الله بن عباس. يبقى حكم المسألة، يبقى حكم ماذا المسألة. فعبد الله بن عباس قيد المسألة بالأسفار وما يتعلق بالجراحة في سبيل الله أي في الجهاد خاصة، والمسألة أوسع من ذلك، المسألة أوسع من ذلك. فقال: إذا كانت بالرجل ماذا الجراحة في سبيل الله، نقول الجراح سواء كان في سبيل الله أو في غير سبيل الله، الجراح الذي يحصل ماذا لي الإنسان، الإنسان عنده جروح، الإنسان عنده جروح سواء كان بسبب الجهاد الذي حصل وهكذا في غير ماذا الجهاد، وهكذا القروح. والقروح هذه يعني سواء كان يعني قروح يعني دمامل ما يتعلق بأمراض الجلد، يعني الأمراض الذي يصاب بها ماذا الإنسان، قروح بسبب أمراض جلدية لا يستطيع معها استعمال الماء، بل الأمر يتعدى إلى كل مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء، يتعدى إلى كل مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء، بحيث أنه إذا استعمل الماء بقي مرضه أو طال مرضه أو ازداد مرضه، كل هذا يعني من الرخص الذي يرخص الإنسان في عدم استعمال ماذا الماء. وهكذا فيما يتعلق بالجروح أو ما يتعلق بالقروح، إذا مس ماذا الماء يعني ازدادت وتعفنت، أو هكذا تأخر ماذا برؤها وشفاؤها، أو طال مرضه بهذه ماذا الجروح، كل هذا من الرخص الذي يرخص له أنه يعدل من الطهارة المائية إلى الطهارة ماذا الترابية، من الطهارة المائية إلى الطهارة ماذا الترابية. وليست المسألة كما قلنا مقيدة لا بالجهاد ولا بالأسفار، بل هي سواء كان في الجهاد أو في غيره، سواء كان في السفر أو في الحضر، العبرة بأن هذا الإنسان يتضرر باستعمال الماء، يتضرر باستعمال ماذا؟ الماء، فهذا يرخص له، هذا يرخص له بقدر وجود هذه الأعذار، فإذا زالت هذه الأعذار رجع إلى استعمال الأصل ألا وهو الطهارة المائية. وهذا الأمر ما يعني في قول ابن عباس فيجنب فيخاف يعني ماذا أن يموت إن اغتسل تيمم، وليست المسألة خاصة بالحدث الأكبر، حتى في الحدث الأصغر، حتى في الحدث الأصغر يخشى أنه إذا استعمل مات، أو في الحدث الأكبر كما قيد ماذا عبد الله بن عباس، بل نقول المسألة سواء كان في الحدث الأصغر أو الأكبر إذا خشي على نفسه من المرض، وإن لم يخشى الموت إذا خشي على نفسه أنه يتضرر نقول تعدل من الأصل أو التيمم الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، فالمسألة ليست متعلقة بالموت بل لمجرد وجود ماذا الضرر الذي يحصل ماذا لي الإنسان فيعدل عن الأصل إلى الفرع أو من المبدل منه إلى البدل، وليست المسألة متعلقة بأنه قد يموت الإنسان، بل يقول بعض العلماء إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أصبحت عليه جنابة ويعلم من نفسه إذا لم يجد ما يسخن الماء أنه إذا اغتسل بالماء البارد يعني يصاب بالزكام الذي لا يتحمله، فنقول في هذه الحالة هذه من الأعذار، هذه أيضا ماذا من الأعذار. فذكر السفر وذكر الموت الظاهر يعني كالمثال والله أعلم، فلا يقيد بهذا الأمر، فالمسألة تتعلق بالأسفار وغير الأسفار، وتتعلق بالموت وما هو دون الموت من وجود ماذا الضرر الذي يتضرر بماذا الإنسان. وعبد الله بن عمرو في غزوة ذات السلاسل أصبح ماذا على جنابه، أصبح ماذا على جنابه فتيمم ماذا ولم يغتسل، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تذكرت قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال فتذكرت هذه الآية فعدلت من الأصل إلى الفرع أو من المبدل منه إلى البدل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الرخص، فلا تقيد بما ذكر عبد الله بن عباس بالأسفار أو بكون الإنسان يخاف على نفسه من الموت، بل الأمر يتعدى إلى ما هو أوسع من ذلك، وهذا كما قلنا موقوف على عبد الله بن عباس والمعنى صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجة بسند واهن جدا. هذا الحديث هو حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث ضعيف جدا، وهو من طريق عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب، كذبه الإمام أحمد والبخاري. لكن المسألة الذي يريد الكلام عليها يريد الحافظ رحمه الله تعالى الكلام على مسألة المسح على الجبائر أو ما يقوم مقام الجبائر، المسح عليها، المسح ماذا عليها. أما هذا الحديث الوارد فهو حديث ضعيف، فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يريد الكلام على المسح على الجبائر، هل يشرع أو لا يشرع المسح على الجبائر. أقوال، وأرجح هذه الأقوال المسح، والدليل على ذلك ثبت بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر ولا يعرف له ماذا مخالف من الصحابة أنه كان يمسح على الجبائر، أنه كان يمسح على الجبائر. هذه الجبيرة قد توضع على كسر وقد توضع على جراح، قد توضع على كسر وقد توضع ماذا على جراح، وهذه الجبيرة تكون بقدر ماذا بقدر الكسر، ما يجعل الإنسان فيها طول وإنما تقدر بقدرها، ما يكون الكسر في الإصبع ثم يلف يعني يده كاملة، لا هذا خطأ، لابد أن يكون يعني هذه الجبيرة تقدر بقدرها، تقدر ماذا بقدرها. فإذا حصل أن الإنسان عمل ماذا جبيرة فحضرته الصلاة وقد يكون عليه الحدث الأكبر أو الأصغر، ماذا يفعل؟ نقول فيما يتعلق بالطهارة تطهر كل الجسم، فإذا جئت للجبيرة تمسح ماذا الجبيرة مسحا كاملا، ما هو تمسح على ظاهرك الخفين، تمسح عليها كاملا، هذا إذا كان الإنسان على حدث أكبر أو على حدث أصغر، يغسل جسمك كاملا ثم يمسح على الجبيرة، وهكذا فيما يتعلق بالحدث ماذا الأصغر. الصورة الثانية فيما يتعلق بالجراحة، قد يكون على الإنسان جروح، ما هي كسور، على الإنسان جروح، هذه لها أحوال، الحالة الأولى كأن يستطيع أن يغسل ماذا الجراح من دون ضرر، فنقول الواجب عليك أن تغسله، الواجب عليك في حدث أصغر أو أكبر أن تغسل هذه الجراحة. الصورة الثانية وهي إذا كان يعني يخاف إن غسل ماذا الجراحة تضرر أو تعفنت ماذا الجراحة، لكن يقول أنا أستطيع أن أمسح الجرح مسحا بالماء مباشرة، مسحا بالماء مباشرة، نقول تمسح عليه ويقوم مقام الغسل، يقوم مقام ماذا الغسل للحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحالة الثالثة كأن يكون الإنسان لا يستطيع غسله ولا يستطيع مسحه بالماء، ولا يستطيع مسح ماذا بالماء، ولا يستطيع أن يجعل عليه لفافة يقول يبقى مكشوف، هذا أحسن وأريح له. فنقول في هذه الحالة إذا اغتسلت من الجنابة أو كذلك إذا تطهرت لرفع الحدث الأصغر تتيمم لأجل هذا العضو الذي تركته، لأجل هذا العضو الذي ماذا تركته. من ذكر هذا الترتيب؟ ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وذكر العلامة ابن القيم عليهما ماذا رحمة الله. هذا هو التقسيم على هذه المسألة. فنقول الجروح عندنا أقسام، إما أن يكون مغطى تمسح عليه ولا إشكال ويقوم مقام ماذا الطهارة. الصورة الثانية مكشوف ويستطيع غسله، نقول واجب عليك تغسله، مكشوف يقول ما أستطيع غسله وإنما أمسحه بالماء مباشرة، نقول تمسحه هذا الواجب عليك ويقوم مقام الغسل. الحالة الثالثة إذا كان يتعذر ماذا غسله ولا مسحه ويريد أن يكون مكشوفا، يريد أن يكون ماذا مكشوفا، نقول إذا انتهيت من الطهارة تيممت، إذا انتهيت من الطهارة تيممت. وإذا قال أنا سأضع عليه ماذا يعني لفافة، نقول تمسح اللفافة ويقوم هذا المسح يغني عن ماذا عن التيمم، المسح هذا يغني عن التيمم. فإذا قال إذا وضعت اللفافة فإذا أزلتها ربما تزيل معها شيئا من الجراحة فأنا أريد أن يبقى مفتوحا، نقول الحالة الذي مرت معنا غسله مسحه بالماء تركه تتيمم له. هذه أحوال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها أيضا ابن القيم عليه رحمة الله. هذا فيما يتعلق بالمسح على الجبائر. والمسح على الجبائر ما يوقت بوقت إلى أن يحل الجبيرة بخلق، وهكذا فيما يتعلق بالعمامة إلى أن يحل العمامة ما تتوقت ماذا بوقت، بخلاف الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالهن. أما ما يتعلق بالجبائر فلا يشترط أن يعني توضع على طهارة وأن يوقت فيها ماذا المسح، وإنما يمسح عليها ما دام محتاج إلى ما دام يحتاج إلى هذه الجبائر. نعم. وعلى عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. نعم، هذا الحديث يعني يدور على الزبير ابن خريق وهو ضعيف، هذا الحديث يدور على الزبير ابن خريق وهو ماذا ضعيف، هذا الذي قال فيه بسند ضعيف بسبب هذا الراوي لأن الحديث يدور عليه، وفيه اختلاف على راويه لأن الأوزاعي خالفه وجعله عن ابن عباس مرسلا، والراجح أن هذا أيضا أن الأوزاعي لم يسمعه، أن الأوزاعي أيضا لم يسمعه. إذن الحديث فيه يعني ماذا علتان، العلة الأولى الضعف ونبه عليها الحافظ بن أرقم بن حجر عليه رحمة الله، والضعيف الذي فيها الزبير بن خريق، والاختلاف الأوزاعي يخالف الزبير بن خريق، ولكن الراجح أن هذا الحديث أيضا ماذا معل لأن الأوزاعي لم يسمعه ممن فوقه. فالحديث على كل حديث ضعيف ما ثبت. الحديث الوارد أنهم خرجوا في سفر أو في غزوة من الغزوات فحصل أن هذا الرجل ماذا شق ماذا في رأسه ثم قال هل تجدون لي رخصة، قالوا ما نجد لك رخصة، وكانت عليه جنابة فاغتسل فمات، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة قال قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا حين يعني جهلوا إنما شفاء العي ماذا السؤال إلى آخره بطوله. هذا لم يثبت، هذا لم يثبت والمعنى صحيح، هذا لم يثبت والمعنى صحيح، أن الإنسان إذا كانت عليه الجراحة يعود إلى أثر عبد الله بن عباس، يعود إلى أثر عبد الله بن عباس، الجراحة على التفصيل السابق، الجراحة على التفصيل السابق ولا جديد. فمبحث هذا الحديث يرجع إلى الحديث الأول. نقرأ الحديث الأخير هذا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، لأن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك، هذا لا يثبت، لأن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك. ومبحث مر معنا هل التيمم رافع أو مبيح، هذا قد مر معنا، وهذا الحديث يريد الحافظ يتكلم على هذه المسألة، يريد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يتكلم على مسألة هل التيمم رافع وماذا ينبني على قولنا رافع، أو هل هو ماذا مبيح وماذا ينبني بالتفصيل، مر معنا هذا الكلام بالتفصيل، وقلنا أن الراجح أن التيمم رافع، أن التيمم رافع ويقوم مقام الطهارة المائية، يقوم مقام الطهارة المائية، فنكون انتهينا من يعني ماذا الفصل هذا الذي يتعلق بالتيمم، باب التيمم ذكر فيه عدة ماذا أحاديث. بارك الله فيكم.